ثم قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية الأولى في أموال اليتامى، والثانية في أبضاع اليتامى البضع. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. اليتامى جمع يتيم، والمراد به اليتامى من النساء، اليتامى من النساء. وقول إن خفتم ألا تقسطوا، قال بعضهم الخوف هنا بمعنى العلم، يعني علمتم ألا تعدلوا ألا تقسطوا. واستدل بقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإن معنى فمن خاف أي فمن علم، ولكن الصحيح في هذه الآية في آية النساء وإن خفتم ألا تقسطوا أن المراد بها الخوف وإن لم يعلم. لكن متى خاف الإنسان ألا يقسط في اليتامى فليفعل ما ذكر الله. وقول ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى، وهنا فرق بين أقسط وقسط. أقسط معناها الأخ أنت أي قسط معنى عدل، قسط بمعنى عدل، وأقسط أي جار، أي جار. ولكن لو عكست لأصبت، لا قسط بمعنى جار وأقسط بمعنى عدل. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وقال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب، إذن ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى. وكانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها لكن يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور. فقال الله عز وجل مرشدا عباده: إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني ليست النساء معدومة إلا هؤلاء اليتيمات، بل الأمر واسع. اعدلوا عنهم وجوبا أو استحبابا. لا، وجوبا. إذا خاف أن لا يعدل في اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها. صح، لقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني اتركوهن. وانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما فسرها بعضهم بمن، فانكحوا من طاب. لماذا؟ قال: لأن المرأة عاقلة من ذوات العقل، والعاقل له من، وغير العاقل له ما. فقالوا إن من بمعنى ما، نعم بالعكس، إنما بمعنى من، أي فانكحوا من طاب. ولكن هذا القول ضعيف، بل نقول إذا كان الأمر يراد به الوصف فالوصف ليس من العقلاء، فيؤتى بما. وهنا المرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها؟ ها، الثاني، لوصفها. ولهذا عبر بما، إلى أن اختيار المرأة لما قام بها من الأوصاف التي توجب اختيارها. فالصحيح أن من هنا أن ما هنا في موضعها وليست بمعنى من. طيب، وقوله ما طاب لكم، ما طاب أي ما حسن ورأيتموه طيبا وطابت به نفوسكم، ولا تكرهوا أنفسكم على نكاح من لا تريدون ومن لا تطيب لكم، لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه. وإذا أكره الإنسان نفسه على طعام لا يشتهيه صار هذا الطعام في معدته حجارة، يعني لا تهضمه المعدة، ولكن انكح من تطيب به نفسك. طيب، تطيب النفس بأي شيء؟ بالجمال، نعم. تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، ومن المال الوظيفة. تنكح المرأة الآن لوظيفتها، لأن الوظيفة تحصيل للمال، أليس كذلك؟ طيب، إذن المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية، وإلا فقد ينكح المرأة لا لهذه الأوصاف، لأسباب أخرى، لكن هذا هو الغالب. انكحوا ما طاب لكم من النساء، من يسميها العلماء ايش؟ بيانية، لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول، فتكون مبينة لهذا المبهم. وكلما جاءت من بعد اسم الشرط أو الاسم الموصولة فهي ايش؟ بيانية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه بيانية. وكذلك هنا ايش؟ نعم، لا تضموها الى اموال. سؤال: يقول ان بعض العلماء قال هذه الايه منسوخه بقوله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم. الجواب ان هذا القائل اخطا خطا عظيما، لان قوله وان تخالطوهم فاخوانكم ليس هو الاكل الذي نهى الله عنه هنا، حتى نقول ان بين الايتين تعارضا. الله يقول ولا تاكلوا اموالهم، تخلطوها لأجل تأكلوها. أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به. لكن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا هذا منسوخ. وأقول إذا عجزوا، لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض، قد يكون كل نص محمولا على معنى. وهذه مسألة خطيرة جدا خطيرة، لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ. أنت بالك، ما هي المسألة هينة، معنى النسخ أني أنكرت المنسوخ ولم أجعل حكما شرعيا، فالمسألة خطيرة. ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدا. نعم عليان، لا إله إلا الله. إذن هذا قدح في القرآن، استغفر الله، قال اللهم اغفر لي، ليست أوضح، بل هذا إشارة من الله عز وجل كما سيأتي في الفوائد، أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف. لو قدرنا من صار منها التعيين فقط، لو قدرنا ها؟ لو قدرنا ايش؟ لو وضعنا الآن وسط وسط في وسط النساء، أصل الوسط لابد من موصوف، والوسط مو بينكح، لكن المعنى أن تنكح المرأة لأوصافها لا لعينها. نعم سليم. يقول ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله، هل يضمن لليتيم أو لا؟ نقول ما دام حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح ولكن أخلفت الأمور فليس عليه شيء، ليس عليه إثم ولا ضمان. أصبر يا جماعة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قاعدة كل إنسان له تصرف له الولاية في تصرفه، حتى لو تبين خطأه فلا ضمان عليه، فضلا عن أن تأتي الأمور بغير اختيار بغير ما يتوقع. نعم نعم. الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون، هو أعم ما يكون من الانتفاعات، ولأنه هو الذي ينتفعه البدن، ينتفع به البدن انتفاعا مباشرا، اللباس ينتفع به لكن من خارج. فلهذا تجون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأشبه ذلك.